بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا مع تفسير هذه الآيات الكريمات من مطلع سورة الزمر. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، هذا مطلع سورة الزمر. وقد ثبت في فضل سورة الزمر، ثبت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها قبل نومه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل سورة الإسراء، وهذا قد جاء في صحيح سنن الترمذي كما حققه العلامة الألباني رحمه الله. وقبل الدخول في تفسير الآية الأولى والتعليق عليها، نعطي إطلالة سريعة على السورة وعلى مقاصدها. من تدبر هذه السورة وتأملها يجدها مقصورة أو تكاد تكون مقصورة على علاج قضية التوحيد، فهي تطوف بالقلب البشري وتهزه هزا عميقا عنيفا متتابعا متواصلا، لتطبع فيه حقيقة التوحيد وتمكنها وتنفي عنه كل شبهة وكل ظل يشوب هذه الحقيقة. تلمح هذا المعنى في مطلع السورة: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ثم ترى هذا في تضاعيف هذه السورة نصا أو مفهوما. نصا كقول الله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. أو قول الله جل جلاله: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أيضا تجد ذلك مفهوما كما تجده نصا كقول الله سبحانه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. أو قول الله جل جلاله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. أيضا تلمح في هذه السورة الحديث عن الآخرة، وأن ظل الآخرة وظل يوم القيامة يكاد يلون هذه السورة من أولها إلى آخرها، ويطوف بالقلب البشري في آفاق يوم القيامة، ويعيش به في رحاب هذا العالم معظم الوقت. تلمح هذه الإشارات في مثل قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أو قول الله جل جلاله: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أليس في جهنم مثوى للكافرين. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت، إلى آخر السورة وإلى آخر ما تتضمنه من المشاهد التي تحدثك عن الآخرة وتنقلك إلى أجوائها وإلى رحابها وتطوف بقلبك في آفاق هذا العالم. سورة الزمر تبدأ بقول الله جل جلاله: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل هذا الكتاب من الله جل جلاله، وهذا حق لا مرية فيه ولا ريب، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا رد على الأفاكين والمتخرصين والمبطلين الذين كانوا يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يؤكد الله جل جلاله على أن محمد رسول الله، وعلى أن القرآن كتاب الله، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وفي هذه الآية: تنزيل الكتاب من الله العزيز، يعني المنيع الجناب الحكيم، أي في أقواله وأفعاله وفي شرعه وفي قدره. هذا، وقد اختلف أهل العلم في كيفية إنزال القرآن من اللوح المحفوظ على أقوال، أشهرها قولان: الأول أنه نزل إلى السماء الدنيا جملة في ليلة القدر، ثم نزل بعدها منجما على مدى سنوات البعثة النبوية. ابن عباس يقول: أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، كان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. وفي رواية أخرى عن ابن عباس: أنزل القرآن في ليلة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة، ثم قرأ: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فكان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث الله لهم جوابا. رواية أخرى عن ابن عباس: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القول الآخر أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما، يعني كان بداية إنزاله في ليلة القدر، ثم تتابع نزوله بعد هذا على حسب الحوادث وما يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته من مواقف. يعني فكان منجما في أوقات مختلفة من سائر الأوقات. ابن حجر يقول في شرحه عن صحيح البخاري: والأول هو الصحيح المعتمد. طيب، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، أيعبد الله وحده لا شريك له، وادعو الخلق إلى ذلك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أعلمهم أن العبادة لا تصلح إلا لله وحده، كما تفرد بالخلق تفرد بالأمر وتفرد باستحقاق العبادة، فلا شريك ولا عديل ولا نديد. ولهذا قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، فالله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما قصد به وجهه وحده، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن العمل أخلصه وأصوبه، فلا يقبل من العمل إلا ما كان لله خالصا وللسنة موافقا. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الدين الخالص الإقرار لله بالوحدانية، ثم أخبر تعالى عن عبدة الأصنام من المشركين أنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم، فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم للملائكة ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنيا. هذا كلام خطير جدا جدا، لا يعبد الله إلا بما شرع الله جل جلاله. وأصل الغلو في الصالحين كان أول ذريعة إلى الشرك في تاريخ البشرية، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء أسماء رجال صالحين. لما ماتوا زين الشيطان إلى أحبابهم وإلى مريديهم وإلى تلامذتهم أن يعمدوا إلى مجالسهم فيصوروا لهم صورا وينصبوا لهم فيها أنصابا لكي تنشطهم إلى العبادة. اكتفى الشيطان من الجيل الأول بهذا القدر حتى انصرم وتقطع هذا الجيل، وجاء جيل آخر طال عليهم الأمد وبعد ما بينهم وما بين آثار النبوة والدين الحق، فعندئذ زي لهم عبادتها من دون الله. أتدرون لما نصب آباؤكم هذه الأنصاب؟ لما صوروا هذه الصور؟ كانوا بها يرزقون وبها ينصرون، فزي لهم عبادتها من دون الله، فاستدرجهم إلى هذه الشعاب المهلكة لكي يسقطهم في هوة الشرك والكفر المحبط للعمل كله. وأصل دعوة الأنبياء على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فحجة القوم ضاحضة وحجة القوم باطلة. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهؤلاء كذبوا على الله جل وعلا وكفروا به عندما أشركوا معه أو من دونه آلهة أخرى، ألا لله الدين الخالص. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فجاءت كلمة التوحيد لكي تحرر أعماق الإنسان من التعلق بغير الله عز وجل، لكي توطن في أعماقه لا يسوق الخير إلا الله ولا يصرف السوء إلا الله، وما كان من نعمة فمن الله، فليسجد من شاء ويركع، وليجث الناس على أربع لإله من دون الله، إن المسلم يعرف حقا من يعبد الله الله الله. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، وهذا فرض للمستحيل. لو أراد الله أن يتخذ ولدا، وقد أعلمنا الله جل وعلا أنه لم يرد ذلك وأنه لن يريد ذلك، وأنه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أي لكان الأمر على خلاف ما يزعمون، وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه، بل هو محال، وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه كما قال تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، أو كما قال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وتعليق الشرط على المستحيل جائز، ولهذا قال تعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار، أي تنزه وتقدس عن أن يكون له ولد، فهذا فرض جدلي لتصحيح التصور، فالله لو أراد أن يتخذ ولدا لاختار ما يشاء من بين خلقه، فإرادته مطلقة غير مقيدة، لكنه سبحانه نزه نفسه عن اتخاذ الولد، فليس لأحد أن ينسب إليه ولدا، هذه إرادته، تلك مشيئته، هذا تقديره، هذا تنزيهه لذاته عن الولد والشريك، سبحانه هو الله الواحد القهار. ثم ما اتخاذه الولد وهو مبدع كل شيء وخالق كل شيء ومدبر كل شيء، وكل شيء وكل أحد ملكه، يفعل به ما يشاء. في اتخاذ الولد جملة من النقائص والعيوب، منها أنه في ذاته يعد عيبا، لأنه يدل على احتياج الوالد للولد، ولهذا في حياتنا البشرية من لم يرزق بولد في قلبه حسرة، ويرى أنه يفتقد شيئا مهما، ويتمنى كل الأمنية أن يأتيه ولد يساعده على شؤون حياته ويبقي ذكره بعد موته، فاتخاذ الولد نقص، ولهذا نزه الله نفسه عنه. أيضا الولد يراد من أجل بقاء النوع الذي تولد منه، والله سبحانه وتعالى غير محتاج لذلك، لأنه الواحد الباقي جل جلاله. الأمر الثالث أن الولد يكون مماثلا لأبيه، ولم نسمع أن بشرا جاء بتيس مثلا، يعني ولد تيسا أو ولد غزالا أو ولد بقرا أو ولد حمارا، إنما يأتي الولد مماثل لأبيه. فلو فرض جدلا أن الله اتخذ ولدا لكان الولد مثل الله عز وجل، والله تعالى منزه عن أن يماثله أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أيضا ذكر الله جل وعلا مانعا رابعا، وهو أنه ليست له صاحبة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، سبحانه هو الله الواحد القهار، فعال لما يريد، ما من أحد من الناس إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الله وحده هو الفعال لما يريد. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، أن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا منه، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.